سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. وين عبد المغني؟ اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البيهقي رحمه الله: وقد نجد اسم الفاحشة واقعا على الزنا، وإن لم ينضم إليه زيادة الظلمة، لكنه لما رأى الله عز وجل فرق بين الكبائر والفواحش مثله، فرق هو أيضا بينهما، وكل ما كان أفحش ذكرا جعله زائدا على الكبيرة، والله أعلم. وقد فسر مقاتل بن سليمان الكبائر بكل ذنب ختم بالنار، والفواحش ما يقام فيه الحد في الدنيا. دل كلام الحليمي رحمه الله وغيره من الأئمة على أن الإصرار على الصغيرة كبيرة. أظن هذا واضح، أليس كذلك؟ اقرأ. وقد وردت أخبار وحكايات في التحريض على اجتناب الصغائر خوفا من الإصرار عليها فتصير من الكبائر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الأعمال. ومحقرات كن يجتمعن على الرجل. إياكم ومحقرات، فتح الراء. إياكم ومحقرات الأعمال، إنهن يجتمعن على الرجل حتى يفلكن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاح، فحضر صنيع القوم، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعويد، حتى جمعوا من ذلك سوادا، ثم أججوا نارا فأنضجت ما قذف بها. عبد الله بن مسعود يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الأعمال. إياكم أداة تحذير، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من شيء، هذا الشيء المحذر منه. قال: محقرات الأعمال، أي الأعمال التي ترونها حقيرة. ما المقصود بالأعمال في الحديث؟ الذنوب. إياكم وأن تحتقروا هذه الذنوب الصغائر، فإنها شيء عظيم. يقول: إنهن ليجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يجتمعن على الرجل من إيه؟ من أي شيء؟ من فعله، يفعل هذه ثم هذه ثم هذه، فإذا تكاثرنا عليه أخذه الله بهذه الذنوب كلها فأهلكه الله سبحانه وتعالى بذلك. فقال: إنهن ليجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا، ضرب الله مثلا وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. المثل معناه القياس. إيش معنى المثل هنا؟ معناه القياس، كأن ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا مثل. صور الله فيه سبحانه وتعالى أهل قرية لها حالتين. الحالة الأولى كانت ذات رغد عيش وفي سعة من الحال واطمئنان، لا خوف ولا ذعر، بسط الله عليهم الدنيا فكانوا في حالة يحسدون عليه، فحصلت منهم ذنوب وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى، فتبدل ذلك الرغد من العيش إلى فقر وإلى جوع ومسغبة، وتحول ذلك لإطمئنان والانبساط إلى خوف وذعر وهلع. هذه حالتين أليس كذلك؟ الحالة الأولى والحالة الثانية إحداهما مقيسة على الأخرى، وكأنه يقول الحالة الأولى لما كانت تعمل بموجب أمره سبحانه وتعالى كان لها ذاك الرغد من العيش، ويوم انخلعت من أوامره سبحانه وتعالى انقلبت حالها، وكأنه قاس حالتين في زمانين مختلفين. قال انظروا أن يسموه قياس العكس، في قياس عندنا العلة وقياس العكس، هذا مو قياس فرع على أصل، لا، أراد أن يقول أن هذه الحالة كانت كيت وكيت ثم انقلبت حالتها. ما الذي أداها إلى ذاك المصير؟ أنهم أخذوا بالعلة فألغوها، أخذوا بالسبب فلم يعملوا به وهو الإيمان، فسلب الله منهم تلك النعمة، فسلب الله منهم. إذا راجعت المثل المضروبة في القرآن تجده من هذا النوع، إما قياس علة وإما قياس عدم الفارق، سموها قياس عدم الفارق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل، قال مثل قوم اجتمعوا، فأميرهم بعث الأفراد قال يا فلان اجمع عود وانت اجمع لنا عود. قال حضر صنيع القوم، صنيع يعني طعامه، جاء وقت الطعام وحبوا أن يجهزوه ويعدوه، لا بد من نار، ليس هناك من حطب، فبعث الأمير قومه هؤلاء الأفراد ليجمعوا الحطب من هنا وهنا، فقال هذا جاب عود وهذا جاب عويد، عويد يعني تصغير إيه، فجمعوه فاجتمع شيء كثير. قال فاجتمع سواد عظيم، أصله كان عود واحد فصار سواد عظيم. قال فعملوا صنيعا فانضجوه في النار، أوقدوا النار وعملوا صنيعا وأكلوه. الله سبحانه وتعالى حين يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعقل إيه يعني؟ الأمثال، ما معنى يعقل؟ يفهمها من؟ العالم بأمر الله وحكمه. هذا مدح وثناء ولا ذم وتأويل؟ مدح وثناء. إذا مر عليك مثل تمعن فيه، إذا مر عليك مثل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تمثل فيه، تمعن فيه، فإن وراءه فائدة عظيمة ووراءه حكمة كبيرة ووراءه أمر مهم مفيد للسامع. أمثال الحديث جمعها الفقهاء، جمعها المحدثون، عدة كتب في أمثال الحديث، أما أمثال القرآن فأنت تراجع التفسير، إن فهمته فاعلم أنك ممن أشار الله إليه سبحانه وتعالى لأنك من العالمين. هذا مثل الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل لإيه؟ لماذا؟ لأي شيء؟ للذنوب الصغار، لا تحتقرها، فإن إذا احتقرتها اجتمعت عليك، وما كان المصير؟ الهلاك. هذا مثل به إيه؟ ما هو الممثل به؟ ما هو المقيس عليه؟ أن أناس اجتمعوا في خلاة من الأرض، إيش الذي عملوا؟ ذهب فلان جاب عود والآخر جاب عويد، فما الذي حصل من هذا كله؟ حصل جمع كبير، سواد عظيم من العيدان. هذه العيدان إيش كان مصيرها وإيش كان عملها؟ أنضجت النار وعملت الطعام. شاهد أنها حولت الطعام من شيء إلى شيء آخر. كذلك الذنوب إذا اجتمعت وتراكمت، ما الذي تعمله في الإنسان؟ تفتك به وتحرقه. المثل واضح ولا مش واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل يبين للناس أن الأعمال الصغيرة، إنسان يستخف يطاب في فلان ثم يحتقر فلان ثم ينظر النظر السيئة إلى فلان ثم ينظر النظر الشهوانية إلى فلانة، يحتقر هذه الأمور وتمر عليه في الأيام حتى تتراكم عليه فيسود القلب فيهلكه الله سبحانه وتعالى. هذا تحذير من الصغائر، هذا الذي يقول أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى إيه؟ كبير. اقرأ. عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت، انظر إلى من عصيت أو من عصيت. نعم اقرأ. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا العباس بن عطاء يقول تولد ورع المتورعين من ذكر الذرة والخردلة، وإن ربنا الذي يحاسب على اللحظة والهمزة واللمزة لمستقصر في المحاسبة. وإن ربنا الذي يحاسب على اللمزة والهمزة لمستقصر في المحاسبة. إيش معنى مستقصر؟ يعني ما يفوت، سيتتبع كل ما تعمله يا ابن آدم في هذه الدنيا، حتى الهمس والتأثير لا بد أن الله سيحاسبك عليه. يا فلان انت عملت كيف وكيف وكيف، فلان استقصى على فلان أي ما ترك له شيء يوم الدين ولا تجريد الحساب في المتاجر، أو تريد من إنسان قضاء دينك تقول أعطيتك كذا وعملت كذا وسويت كذا، ما ترك منه شيء أبدا. فيقول أن الله سبحانه وتعالى الذي يأمر الكتبة الكرام الكاتبين أن يكتبوا اللحظة واللمزة والهمزة إنه لمستقص في الحساب، هذا الشعور هو الذي ولد الورع عند الناس، عند الذين في قلوبهم تقوى. هذا الفهم هو الذي جعلهم يتورعون من القدوم على المباحات التي فيها شبه، يبتعدون عنها. اقرأ يا أخي. أشد منه أن يحاسبه على مقادير الذرة وأوزان الخردلة، ومن يكون هكذا حسابه لحري أن يفتقى. نعم اقرأ. عن ابن زيد وذكر عمر وأبا بكر ابني المنكدر. عمر أبا بكر ابني محمد ابن المنكدر من كبار التابعين الصالحين، لهم ولدين بهذين الاسمين، يأتي عنهم قصة، اسمعوا هذه القصة الآن. نعم. فلما حضر أحدهما الوفاة بكى، فقيل له ما يبكيك؟ إن كنا لنغبطك لهذا اليوم. قال أما والله. من اللي قال له كذا؟ إيش معنى حضرته الوفاة؟ إيش عرفهم بذلك؟ كيف يعرف الإنسان فلان حضرته الوفاة؟ إذا جاء النزع ما يتكلم، إن حضر النزع ما يتكلم الإنسان، خلاص انتهى لنشاد أم، لأن إذا حضر النزع جاء الملائكة ما يتكلم، انتهى، انتقل مرحلته من الدنيا لا شيء آخر. لكن قبل النزع كيف يعرف؟ له شواهد، تبرد أطرافه، يشعر أنه خلاص الموت قريب، أنه ما في حياة، إما كذا إما يتلعثم أو لا يضبط القول، في علامات أخرى، في علامات كثيرة جدا يفهمها الناس. فلما علم أنه أن الوفاة قربت، والإنسان ما لا يدري الأجل متى يأتي، لا يدري الأجل متى، لكن في علامات. هذه العلامات حين قربت ليس النزع، لأن النزع ما يتكلم الإنسان، إذا انتقل الإنسان من مرحلة الدنيا إلى قريب من مرحلة الآخرة ما يتكلم، فلا تنفع التوبة حينئذ. قال فلما حضرت الوفاة بدأ يبكي، شرع يبكي، قالوا لا تبكي، كنا نعدك لهذا اليوم. إيش معنى نعدك لهذا اليوم؟ أي نشهد لك بالخير في هذه الدنيا من الصلاح والعلم والفضل، لا تبكي، أنت قادم على كريم وعملك صالح، عرفنا هذا؟ من باب التشجيع والإطمئنان. نعم يا أخي. قال أما والله ما أبكي أن أكون أتيت شيئا ركبته من معاصي الله اشتراء على الله، ولكني أخاف. أيوه. قال أنا ما أعمل شيء من معاصي الله. لو جاء إنسان في الدنيا وهو في صحيح القسم، صحيح البدني، صحيح البنية، لم يصب بمرض، وجاء إنسان امتحنه قال الحمد لله أنا عمري ما عملت معصية، يصح أن يقول ذلك الإنسان؟ ما يصح في هذا الموقف، لا ما يصح هذا، لا يصح التزكية، لا يصح إبداء ما في النفوس من خفايا التي يقرب إلى الله عز وجل، ولا يمدح تتمدح بالطاعات أمام الناس. فلما قال هذا القول هذا الشخص؟ هذا المقام ما فيه رياء، انتهنا، هذا سيلاقي الله سبحانه وتعالى بعد لحظات، ليس يخشى منه الخوف من الرياء، ولا يخشى منه الخوف إبداء الأعمال أو سترها، هذا القوف يغلب فيه الرجاء على هذا المقام، يغلب فيه الرجاء على غيره. فلذلك قال أنا ما أبكي لأن عملت معصية، يبكي من شيء آخر، اسمعوه يا أخوان. نعم. ولكني أخاف أن أكون أتيت شيئا أحسبه هينا وهو عند الله عظيم. قال وبكى الآخر عند الموت. من هو الآخر هذا؟ أخو هذا الذي مات. نعم، يعني في يوم آخر، في يوم من الأيام. نعم. فقيل له مثل ذلك، فقال إني سمعت الله يقول لقوم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله العافية السلام، نسأل الله العافية السلام. يعني هنا قدموا على الله سبحانه وتعالى وحاسبهم، بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا معناه إيه؟ أشد المصائب والرزايا على الإنسان حين تبدو له نازلة من النوازل لا يتوقع حدوثها من ذاك الموقف. أنت قادم على بستان جميل وأنت جائع تشتهي ذاك الطعام، فإذا دخلته فإذا أعداء متربصون سلبوك وشلحوك وضربوك وأخرجوك. هذا الموقع أشد إيلاما ما لو أنت أقبلت على صحراء فخرج لصوص قطاع طرق. هنا الرزية شديدة جدا على الإنسان، إنه ما كان يتوقع، كان ظمآن يحب الري وجيعان يريد الشبع والمنظر جميل، فخرج منه ما لم يكن منه محتسب. لكن الذي في الصحراء يتوجس حين وحين، يتوقع أن يكون شيء مكروه، فلو حصل له المكروه فذاك أمر متوقع منه، لكن هذا ما كان يتوقعه. فهنا قال بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم اجرنا من هول ذاك الموقف، ونعوذ بالله من أن نأمن مكر الله. فهؤلاء عملوا في الدنيا ثم قدموا على الله سبحانه وتعالى، فإذا هم رأوا شيئا ما كانوا يتوقعون. الله العافية. هذا الرجل يعني من صلاحه بكى في ذلك، قال أبكي لكذا. نعم يا أخي. فأنا أنظر ما ترون والله ما أدري ما يبدو لي. الله. قال وكان يقال محمد أخوهم أدناهم في العبادة، وأي شيء كان محمد في زمانه. اقرأ. عن سفيان الثوري في قوله عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قال يغفر لمن يشاء العظيم ويعذب من يشاء على الصغير. سفيان الثوري من التابعين الأجلاء، محدث جليل، فسر هذه الآية قال يغفر لمن يشاء الذنب العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الحقير. نعم اقرأ. روي عن ابن عباس الفرق بين الصغائر والكبائر، ويروى عنه أنه لم يفرق بينهما. اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو عذاب أو لعنة. هكذا حدد الكبائر ابن عباس. وفي الصفحة التي سبقت مقاتل بن سليمان ايش يقول في الكبائر؟ كل ذنب كتب من نار، والفواحش ما يقام فيه الحد في الدنيا. كأن مقاتل بن سليمان يرى ما يراه الحليمي من تقسيم الذنوب الى فواحش وكبائر وصغائر، لكن الجمهور على ان الذنوب تنقسم الى قسمين كبائر وصغائر فقط. فقال في حد الكبير ابن عباس رضي الله عنه ما هو؟ كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو عذاب أو لعنة. يعني كل ذنب ختمه الله في آية من آياته الكريمة أو في الأحاديث القدسية أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء ذنب ثم أعقبه وعيد بنار أو لعنة أو كذا حد من حدود الدنيا، هذا يسمى كبيرة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكبر الكبائر الشرك بالله، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أسأل الله العافية والسلامة. أشرك بالله ومات على ذلك لن يتوب منه، فإن الجنة محرمة عليه. وبين في آخر الآية إن الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. واليأس من روح الله، أن الله يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. روح الله الرحمة، رحمة الله يعني، ورحمته سبحانه ينتظرها الإنسان المؤمن في أمور لا تحصى. إن كان في مصيبة ينتظر الفرج، وإن كان في حالة فقر ينتظر السعة والرزق من الله سبحانه وتعالى، وإن كان في حالة الجوع ينتظر أن الله يرزقه طعاما ولقيمات، وإن كان مريضا ينتظر الفرج أن الله يشفيه، وإن كان أحدا مصابا في داره ينتظر أن الله كذلك يفرج عنه مصيبته. فالإنسان دائما يأمل وينتظر ويرجو من الله سبحانه وتعالى الرحمة. فإذا وصل بالإنسان مرحلة أنه يائس من هذه الرحمة قفل على نفسه، فنعوذ بالله من ذلك، هذه كبيرة من الكبائر. قرأ سورة يوسف لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وأقر الله يعقوب، يعقوب قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إيش معنى لا تيأسوا من روح الله؟ لا تيأسوا من رحمته. من رحمته في أي شيء؟ في أن الله يرجع هذا العيال لنا، لأن الله يعيد لنا هؤلاء الذرية. يوسف أخوه يعني كان لا تيأس من روح الله، يعني لا لا لا يكون هناك قنوط من رحمته سبحانه أن يعيد لنا هذا. فإن من يأس من رحمة الله لا يكون إلا كافر، فإن اليأس من رحمة الله كفر. قال الله سبحانه وتعالى ذلك على لسان يعقوب وأقره عليه، والأنبياء معصومون، وذكر الله هذا في سياق المدح ليعقوب عليه السلام، فدل على أن اليأس من رحمة الله كفر. ولذلك لا يجوز للواعظ ولا للمحدث ولا الذي يخبر الناس ولا من أتاك يستفيك بذنب أن تهول له المصيبة، ما يصح. خفف عليه وبين له أن النجاة قريبة، وإنما هو الطاعة والتوبة والندم على ما فات، ولا تجرئه على المعصية، لا تجرئه على المعصية، لكن لا تيئسه من رحمة الله وروحها. يعني يجيك إنسان قال والله فعلت كذا وكذا، تدك على راسك تقول الله أكبر وجيت طرف عنه، إيش يصير بعد ذلك؟ فكر إنه ما في توبة، ها؟ فكر إنه ما في توبة. فإذا اعتقد أنه لا توبة هناك، ما الذي يعمله؟ خلاص انتهى، نسأل الله سلام العافية. يتمادى في غي وعصيانه، فلا يجوز الإنسان أن يؤس الناس من رحمة الله. افتح لهم ذلك وبين لهم الفرج وبين لهم كذا، التوبة مقبولة، والإنسان لا يكون مستغفر وتوب وتصدق وما إلى ذلك، ها؟ لا تهول عليه ذلك، ولا تجرئه كذلك على المعصية. لا تضحك في وجهه يقول لا أمر يسير وانتهى وكل شيء جائز وكل شيء يسير، لا ما صح هذا. أنت لا تجرئه ولا تيئسه من روح الله. لما كان اليأس من روح الله ومن رحمته من الكبائر؟ ليه؟ شو ذنب الله؟ ها؟ شو ذنب الله؟ أخبارك الله. علي أخوكم علي يقول أنه سوء ظن بالله، سوء ظن بالله، وهذا صحيح. إن الله عز وجل في أكثر من آية، بل هو مما يعلم من الإقرار في الدين في هذه الشريعة، أن الله رحيم وبر وكريم ورحمته وسعت كل شيء، يقبل التوبة يقبل الغفران، والشواهد والقصص كثيرة جدا، وهذا معروف. فإذا الإنسان اعتقد خلاف ذلك، إذا قال الله مو بر ولا هو محسن ولا كريم وسد الأبواب، معنى هذا عطل أسماء الله الحسنى وكفر بهذه الشواهد وأساء ظن بالله عز وجل. ولذلك دائما الإنسان يحسن الظن بالله، وإذا دعا دعاء يعتقد أن الله سيجيبه، الله كريم والله رحيم والله بر وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. اقرأ. والأمن لمكر الله، لأن الله يقول لا يأمن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخسران نوعين، خسران مصيره إلى النار، وخسران يعني فقدان شيء من الدنيا. المراد هو الأول، فدل على أن الأمن من مكر الله كبير ولا مهمة كبيرة. ما معنى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى؟ هل يوصف الله بالمكر؟ المكر من أوصافه سبحانه ولا من أفعاله؟ من أفعاله، ليست من أوصافه. أسماء الله حسنى لا شر فيه على الإطلاق. المكر فيه شر وفيه حسن، المكر فيه مكر حسن طيب وفيه مكر سيء، وأيما وصف أو اسم اشتمل على هذين المعنيين لا يوصف الله بهما سبحانه وتعالى. وذلك أسماء كلها حسنى، وشرحنا هذا فيما سبق في الأسماء الحسنى في أول الكتاب، وقلنا أن المنتقم ليس اسم من أسمائه الحسنى، وقد أخطأ بعض المحدثين جعلوه من أسماء الله الحسنى، لكن من أسمائه الله الحسنى القابض الباسط المعز المذل، فالمذل والخافض هذه أسماء لم تأتي فردا يعني وحدها مفردة، إنما جاءت مقترنة بأسماء أخر حتى يبين عموم قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا وصف أن الله يعز ولم توصفه بأنه يذل، يفهم منه أنه ليس قادرا على ذلك وصف الآخر. فلذلك اقتران الوصفين له سبحانه وتعالى يدل على عموم القدرة وكماله. لكن بقي معنى الوصف بالمكر، وقلنا هذا ليس وصفا من أوصاف الله، فلا يصف أن الله ماكر، لا يقال ذلك، لكن المكر من أفعاله، المكر من أفعاله. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، والله خير الماكرين، يعني خير الماكرين في أفعاله. الفعل يوصف بالمكر، يوصف بأنه خير، يوصف أحيانا بأنه خير، قد يكون مكر طيب، كما أن الاستهزاء منه طيب ومنه خبيث. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، لكن لا يوصف الله باسم مشتق من هذا الفعل، هي من أفعاله ليست من صفاته. ما معنى المكر؟ المكر فيما نعرفه نحن، لو جاء إنسان خدع الناس وآذاهم، كان عنده ذكاء ودهاء والناس فيهم طيبة على فطر، وفتك فيهم بسلب الأموال ودمار الأخلاق، ثم جاء إنسان وضحك في وجهه وبين له شيئا من كذا ودعاه إلى وليمة كذا وحضره إلى كذا، ثم نكل به فيما أعد له من ذلك تنكيلا عقليا، يعني أوقعه في خسارة ورطه في ورطة، فأذهب الله بذلك المكر شر هذا الماكر، فارتاح المسلمون منه. يحمدوه على هذا الصنيع ولا ما يحمدوه؟ يحمدوه على هذا الصنيع. فالله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده سوء الطوية فيه الأذية وخبث النفس ولا يعمل شيئا يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، يؤذي المؤمنين وغيره، فالله سبحانه وتعالى هذا يسرق أموال الناس فيزيده الله صحة وعافية، يؤذي الناس بأن يمنع الحقوق فيزيده الله مالا وجاها وسطوة وما إلى ذلك. هذا نوع من استدراج ونوع من مكر، نوع من استدراج ونوع من مكر. إيش الآية التي في سورة الأعراف؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أعطاهم الله كذا وكذا، مد لهم كذا فجأة حتى هم مبسوطين كذا، ثم سلب الله لهم فجأة تلك النعم. الشاهد هذا نوع من المكر، ونوع آخر، ونوع فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. النوع الثاني من المكر ما هو؟ أن الله عز وجل يرى من عبده تصرفات تغضب الله سبحانه وتعالى، ويتمادى العبد عليها، يتمادى العبد عليها، فيسهل الله له ذنوبا أخرى أجرأ من هذه. هذا كان يشتم يضرب، طبعا الله سبحانه وتعالى أقام عليه الحجة وبين له أن هذا لا يجوز، يعرف هذا تماما أن هذا لا يجوز تعدي، لكن فيه من الكبر وفساد القلب ما يدعوه إلى التمادي، فيبسط الله له في القدرة ويتجاوز من الشتم والأذية باللسان إلى الضرب وسلب الأموال. كان لا يستطيع الضرب، إنما يستطيع الشتم وكذا والأذية، فجعل الله له من القدرة أنه يسلب الأموال. هذا نوع من مكر آخر، أنه يأتي بالمعصية فيسهل الله له معصية الأجرأ منها حتى إذا تراكمت عليه أخذ وأخذ عزيز المقتدر. ونعوذ بالله من أن نأمن مكر الله، ونعوذ بالله من أن نأمن مكر الله. وأحيانا الإنسان يعمل عمل الطيب يرى في نفسه أنه طيب، وفي ظاهره غير طيب، وفي باطنه غير طيب، ظاهره يكون عمل صالح وباطنه غير صالح، إما أنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا العمل لم يكن مشروعا، لم يكن موافقا لما أنزله الله سبحانه وتعالى. اقرأ. فلا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الشاهد أن الأمن من مكر الله من الكبائر، ولذلك استحب للإنسان أن يستعيذ بالله من أن الله يؤمنه مكره. بعد السلف الصالح كرهوا أن يقول اللهم لا تأمني مكرك، قالوا هذا مكروه، كرهوا ذلك. إذن ما الذي يقول؟ يقول اللهم إني أعوذ بك من أن آمن مكرك، اللهم إني أعوذ بك من أن آمن مكرك. نعم يا أخي. ومنها ولسان دائما ترى لسان إذا عمل صالح، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرجل الذي يزني ويسرق وكذا، يخاف رب، قالت لا بابنة الصديق، ليس الذي يعمل السيئات، إنما هو الرجل الذي يصوم ويتصدق ويعمل الصالحات وقلبه على خوف وجل أنه يقبل منه ولا لا يقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وهم مضطربون، هل يقبل الله منهم ذلك ولا يقبل منهم ذلك؟ هكذا الإنسان يكون على تلك الحالة. وإلى الإنسان لو صلى ومبسوط ومعجب بصلاته هذه، ثم تصدق وهو معجب بتلك الصدقة وعمل الإحسان، وإذا به يتزه نفسه، هذا يخشى من عاقبة أن